إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة لا ضلالة في النار. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. قد كنا في المجالس الماضية أخذنا ما تيسر من أحاديث كتاب الحج، إلى أن وصلنا بعون الله وفضله وتوفيقه إلى قوله وفقه الله وقت رمي الجمار. نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين أجمعين. ثم قال المصنف وفقه الله وقت رمي الجمار. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. رواه مسلم. نعم، هنا يتكلم لنا المصنف رحمه الله، أتى بهذا الحديث ليبين اختلاف وقت رمي الجمار في أيام التشريق عن رمي الجمار أو رمي الجمرة يوم العيد. فيوم العيد قلنا لا يرمي إلا جمرة العقبة الكبرى فقط، ويرميها بسبع حصيات. الأصل في الناس الغير الضعفة أنهم غالبا يصلون بعد شروق الشمس فيرمونه ضحى، وقد تقدم الكلام عن هذا وسيأتي مزيد كلام عنه إن شاء الله. يعني تقدم ما يتعلق بأن الوقت أيضا انتهاؤه، يعني كثير من العلماء يجيزونه إلى الغروب، وبعضهم يجيزونه إلى ما بعد الغروب وما إلى ذلك. وأما أيام التشريق فإنه يرمى بعد الزوال، بعد الزوال. لهذا جابر هنا جمع بين الأمرين، رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، هذا هو الأصل، وإن تأخر فلا بأس. ولكن هل يجوز بعد الغروب أو لا؟ بعض أهل العلم يقولون إلى الغروب، وبعضهم يقولون حتى في الليل إلى الفجر، ما في إشكال. فإن تأخر عن ذلك بعضهم يقولون عليه دم باعتبار أنه فوت واجبا من واجبات الرمي. وقد سبق معنا، وأنا أحب أن أؤكد على هذه النقطة، أن الواجبات في الحج نوعان، نوع واجبات مستقلة، يعني عمل كامل واجب، مثلا مبيت بميناء ليالي التشريق، أي ليالي أيام التشريق، المبيت في المزدلفة مثلا، رمي الجمار، الحلق أو التقصير، هذه أعمال واجبات مستقلة، هي عمل كامل واجب. وهناك واجبات داخل الأعمال نفسها، مثلا الإحرام ركن لكن كونه من الميقات واجب، هذا واجبات تابعة لغيرها، في غيرها، مندرجة في غيرها، يعني كأنها شروط مثلا يعني لا نقول شروط لأن الشرط إذا فات فسد العمل، لكن المقصود أنه واجب في العمل. وأحيانا يكون شرطا، مثلا الطواف جعل البيت عن اليسار شرط فيه، فلو طاف وجعل البيت عن يمينه فهذا ليس بطواف شرعي، هو باطل. الشاهد أن هذه واجبات تابعة، الطواف عنده واجبات، السعي عنده واجبات، الرمي عنده واجبات، المبيت بالمزدلفة مثلا ما هو القدر الواجب منه إلى آخره. فهنا يعني الرمي برمي جمرة العقبة ضحى هو الأفضل، ثم له وقت بعده يلزم بتأخيره دم، باعتبار أنه ترك واجبا من واجبات الرمي. وأما بعد ذلك يعني في أيام التشريق فإذا زالت الشمس بعد أنه، وسيأتي حديث آخر ابن عمر تقريبا أنه قال كنا نتحيم فإذا زالت الشمس رمينا. وبناء على هذا قال عامة أو أكثر العلماء أن الرمي في أيام التشريق لا يصح قبل الزوال، لا يصح قبل الزوال. وفي ذلك شيء من خلاف سيذكره الشارح وفقه الله. نعم، سأتي في كلامه. أحسن الله إليكم. ثم قال وفقه الله الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه ما تخرجه مسلم في كتاب الحج، باب بيان وقت استحباب الرمي، من طريق ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر الضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. الوجه الثاني، الحديث دليل على أن أفضل وقت لرمي جمرة العقبة هو بعد طلوع الشمس يوم النحر. ابن جريج طبعا من مشاهير الرواة عن أبي الزبير، وقد أخرج الإمام مسلم بهذا السند أحاديث كثيرة من جريج عن أبي الزبير عن جابر. ونعرف أن أبا الزبير ما اسمه؟ محمد بن مسلم بن تدرس. محمد بن مسلم بن تدرس. وقد أخرج مصنف الإمام مسلم بهذا السند، وهو يعني فابن جريج يعتبر من الرواة المشهورين عن أبي الزبير عن جابر. نعم. السلام عليكم. وقال الوجه الثاني وفيه وقد قال الذي تأخذ مناسككم ويجوز الرمي بعد الانصراف من مزدلفة إذا غاب القمر للضعفة والمرضى وكبار السن ونحوهم ومن يرافقهم من محرم وسائق كما تقدم. محرم الجماعة كلهم محرمين طبعا في هذا الموقف، لكن هنا قد تقدم ما فيه أن الأحوط أن يكون ذلك بعد الفجر، يعني وإن رمى قبل الفجر فله وجه، لكن بعض أهل العلم لا يجيزونه إلا بعد الفجر. نعم. حتى للضعف يعني. نعم. أحسن الله عليك. قالوا يمتد وقت رمي جمرة العقبة إلى غروب الشمس على قول جمهور العلماء. قد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن مضى رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماه في وقت لها. نعم، لكن أظنه تقدم له أو سيأتي، لا أذكر أنه أن الحنفية يقولون يعني أساء في تأخير عن الزوال، لكنه يجزئه، ولا أظنهم يقولون أنه يأثم. نعم، فيقولون الوقت الأصلي لها الذي هو وقتها من غير إساءة ما بين الشروق إلى الزوال، وما بين الفجر إلى الشروق وما بعد الزوال إلى الغروب يقولون أظن أحسن وقت، لا عفوا يقولون صحيح، نعم بعد الزوال يقولون أظن وقت جواز، ثم بالليل يقولون يجوز مع الإساءة. نعم. وأما المالكية هم الذين أظن أنهم يجيبون الدم بعد المغيب. نعم، لكن يحتاج إلى مراجعة. نعم. أحسن الله إليكم. في المقال الوجه الثالث الحديث دليل على أن الجمار الثلاثة في أيام التشريق لا ترمى إلا بعد الزوال لفعله صلى الله عليه وسلم، وقال لتأخذ مناسككم، ويكون الرمي داخلا في هذا العموم، وكونه صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر ضحى ورمى أيام التشريق بعد الزوال دليل على اختلاف الحكم، وأن هذه عبادة لا مجال للرأي فيها. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، ثم لو كان الرمي قبل الزوال جائزا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من المبادرة بالعبادة في أول وقتها، ولما فيه من تطويل وقت الرمي، ولما فيه من التيسير على الناس، ولا سيما في أيام الصيف وشدة الحر، إنه صلى الله عليه وسلم رفيق بأمتي حريص على ما ينفعهم ولا يشق عليهم. طبعا هذه المسألة كانت قديما دائما يعني يحصل فيها نقاش وخلاف في كل حج، فالمعمول به هنا والمفتى به أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، وسيأتي كلام الشيخ ابن باز في هذا. وبعض العلماء المعاصرين يرى جواز الرمي قبل الزوال فيفتون بذلك، وهؤلاء يردون عليهم وكذا، وكل ما يحصل نقاش في هذه المسألة هل يجوز أن يرمى قبل الزوال أو لا. والأحوط طبعا أن لا يرمي الإنسان إلا بعد الزوال. هذه الأدلة التي ذكرها المصنف ما منها من دليل يعني باستقلاله ينهض على الوجوب، لأنه أما قوله دليل على أنها لا ترمى إلا بعد الزوال، الفعل ليس له مفهوم حتى نقول إن هذا الفعل يدل على أن ما قبله يختلف عما بعده، لأن المفهوم من صفات النطق، وأما الفعل فليس له مفهوم، فكونه الفعل يقع في وقت معين لا يدل على أن ما قبله بخلاف. طيب، قال لفعله صلى الله عليه وسلم، الفعل ليس بمجرده دليلا على الوجوب، وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدأ. طيب، قال وقد قال، يعني يقول ليس الفعل مجردا لكن لتأخذ عني مناسككم. طيب، هل أنت أيها الشارح الفاضل تلتزم بأن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في وقت في الحج يجب فعله فيه؟ ما نستطيع أن نلتزم هذا أبدا، ولا هو يستطيع أن يلتزمه، فيكون الرمي داخل مكان. وكونه صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر ضحى ويوم بعد الزوال دليل على اختلاف الحكم. نعم، اختلاف الحكم، لكن هل الحكم يعني ينحصر في الوجوب؟ يمكن أن يكون الاستحباب، يمكن أن يكون الاستحباب، وأن هذه عبادات لا مجال للرأي فيها. الآن مثلا هل في نفس جمرة العقبة هذه التي رماها النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو يلزم غير الضعف أنهم لا يرموا إلا ضحا؟ نفس الحديث هذا، هل هو يلزم غير الضعف أن لا يرموا إلا ضحا، ولا يجزي عنده على الأقل بعد الفجر؟ هذا سؤال يعني. طيب، قال عبد الله: ما كنا نتحيم، فإذا زالت الشمس رمينا، وهذا دليل على تحري هذا الوقت، لكن هل على جهة الوجوب أو وليس فقط الوجوب، هل على جهة الشرطية حيث إن قبله لا يصح؟ ثم لو كان رمي قبل الزوال جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، هل كل أمر جائز فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. طيب، قال هو قال لا، هنا قرين: المبادرة بالعبادة في أول وقته لا يلزم، إذا كان العبادة تأخيرها أفضل فالرسول لا يفعلها في أول وقت، ولما فيه من تطويل وقت الرمي، ولما فيه من التيسير على الناس، ولا سيما في أيام الصيف وشدة الحر، يعني أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وفي الحقيقة أنا ليس معنى كلام هذا أننا أميل إلى الرمي قبل الزوال، لكن أريد أن أقول لو كان وجد عندنا دليل صريح مانع تماما لكانت المسألة واضحة، لكن الأحوط وهذا هو الذي جاء، والإنسان يعني إذا رمى قبل الزوال فرميه باطل عند جمهور العلماء كما سيذكر، وبما أن هذا هو فهم جمهور العلماء وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو فعل الصحابة، بل سيأتي عن الشيخ ابن باز أنه لم يثبت عن صحابي أنه رمى قبل الزوال، وإن كان أظن بعضهم ذكر شيئا لكن ما أدري هل يعني يحتاج إلى مراجعة. المهم أنه يعني الأحوط دائما أن لا يفرط الإنسان في ذلك وأن لا يرمي إلا بعد الزوال، لأن هذا قول عامة أهل العلم وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو السنة، وفعلا يحتمل أن لا يكون هذا وقتا للرمي، لأننا ليس عندنا في المقابل دليل صريح على أن الرمي قبل الزوال أيضا يجزي، وإنما فقط مجرد أن يقول مثلا إنسان الأصل. وشيخنا، وقد سمعت من شيخنا الشيخ سعد الشثري أنه يرجح أن الرمي قبل الزوال يجزي، ويستدل بقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معلومات أو معدودات، عفوا، اذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا. قال هذا هو الرمي، وقوله في أيام يشمل ما قبل الزوال وما بعد الزوال، وليس هذا عندي بدليل قوي يحتمل منازعات كثيرة. فبالتالي احرص أنت قدرا، لأن سيذكر الشارح أن ليس معنى هذا القول أنه لا بد أن ترمي بعد الزوال، لكن المقصود أن لا ترمي إلا بعد الزوال، فلو شئت ارمي بعد لا يلزم بعد يعني صحيح أن الأفضل قديما كانوا حتى يقدمون هذا على الصلاة، يرمون ثم يصلون الظهر، لكن إذا ما تيسر، والآن الناس ما ينتظرونك، يعني إذا كنت مثلا في مسجد الخيف، إذا كنت في رحالك فالأمر يعني واسع، لكن إذا كنت في مثلا في مسجد الخيف أو كذا لا ينتظرون، إذا ذهبت ترمي وتأتي تجد الصلاة قد انتهت، فأنت لا بأس، أنت لست بملزم أن يكون بعد الزوال مباشرة، وإن كان هذا هو الأولى والأكمل، لكن ما في إشكال، يمكن أن تؤخر بعد ساعة من الزوال، بعد ساعتين، بعد العصر، هكذا يعني، بس الأولى أن ترمي قبل الغروب، يعني الأحسن أن ترمي قبل الغروب. نعم، فهذا هو الأحوط والأحسن والأوفق للسنة، وهو الموافق لقول عامة أهل العلم، ولأنك إذا رميت قبل الزوال فرميك باطل عند الأئمة الأربعة كما سيأتي، إلا الإمام أبي حنيفة في اليوم الثالث هو الذي نقل عنه، اليوم الذي هو يوم النفر والانتقال، والذي جوز فيه أن يرمي قبل الزوال على رواية عنه. نعم، وسيأتي قال رواية عن الإمام أحمد أيضا. نعم، أحسن الله إليكم. قال: والقول بأن الرمي بعد الزوال في جميع أيام التشريق وقول الإمام، عفوا، يعني هو الشيخ يقول، بس عشان نوضح كلامه، ويقول هذا ليس فعلا مجردا، بل انضمت إليه قرائن كثيرة تقوي أن هذا على جهة الوجوب أو الشرطية، وهذا كلام له وجه، لكن ليست يعني القرائن بعد ذلك تختلف في النظر قوة وضعفا، قد ترى أنت أنها قوية وأنا أرى أنها ليست بناهضة على الشرطية مثلا فضلا عن الوجوب وهكذا. نعم، على الوجوب فضلا عن الشرطية وهكذا. نعم، السلام عليكم. قال: والقول بأن الرمي بعد الزوال في جميع أيام التشريق وقول الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة في الرواية المشهورة، وقول جمهور أهل العلم ومنهم عطاء بن أبي رباح في رواية المسند عنه، قالوا: فمن رمى قبل الزوال وجب عليه أن يعيد، لأنه رمى قبل، لعله زيادة، قالوا: وابن المنذر، وابن المنذر. نعم، ما عندك أنت هذا؟ ها، اين هذه؟ بعد في الرواية المسندة عنه وابن المنذر، ومنهم عطاء وابن المنذر. نعم أحسن الله إليك. القول الثاني جواز الرمي قبل الزوال في يوم النفر، وهو قول لأبي حنيفة، ورواية عن إمام أحمد، وهو قول إسحاق وعكرمة، لأنه لما ظهر أثر التخفيف في هذا اليوم لأن يمكن روايته كرمي، فلأن يجوز له الرمي قبل الزوال أو لا. يعني أصلا هو كان يعني إيش يجوز له أن يترك اليوم الثالث كله مثلا، فبالتالي باب أولى أن نرخص له فيه، وهذا ليس بلازم، لأن أحيانا الشيء يكون نافي لكن إذا جئت به يلزم بشروطه. فلا يقول مثلا إنسان أنا سأصلي من غير وضوء لأني أصلا كان يجوز لي أن أصلي لا أصلي أصلا، فبالتالي باب أولى إذا صليت أن أصلي من غير وضوء ما في إشكال. لكن قد يقال النافلة عموما أخف من الفريضة، صحيح، لكن يحتاج إلى دليل حتى نفرق. وعلى كل هذا قول وسط، يعني ليس مجوزا للرمي في جميع أيام الإيش التشريق، وإنما من باب التخفيف لأنه يستعجل وكذا. والغريبة أن اليوم الثالث هذا هو في الحقيقة هو أخف الأيام، لماذا؟ وفي ناس متعجلين. نعم أكثر الناس يتعجلون أصلا، لا يبقى واقعا ما يبقى إلا قليل جدا، ربما عشر الناس أو كذا، أو مثلا ربع الناس، وأما أكثر الناس يتعجلون، فلهذا يكون كل شيء سهل جدا في اليوم الأخير، هذا يوم جميل جدا. ولهذا أنا أنصحكم إذا حججتم ولم يكن عندكم ضرورة أن لا تتعجلوا، يوم ممتع جدا جدا، ما فيه أي مشقة في أي شيء، كل شيء جميل وكل شيء واسع وكل شيء سهل، وتأخذ أجر يوم ترمي 21 حصاة، يعني على حديث البزار 21 كبيرة من كبائر الذنوب تغفر لك، وتبيت في منى وتصلي في مسجد الخيف، ويعني كل شيء جميل، ما في شيء يعني يجعلك تستعجل إذا لم تكن يعني هناك عندك ضرورة وكذا. ربما يعني أهل مكة طبعا أسهل يعني لأنه أصلا هو في مكة، لكن أيضا يعني إذا لم يكن عندك شيء تستعجل، ولأن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي زيادة في التعبد يعني واطمئنان ومزيد تقرب وتخشع، حتى إذا أردت أن ترمي بمزيد خشوع وكذا فيكون عندك فرصة يعني في هذا اليوم. نعم السلام عليكم. قال والقول الثالث جوازه قبل الزوال في جميع أيام التشريق، وهو أحد القولين عن عطاء، وبه قال طاووس، وروي عن أبي حنيفة بغير رواية مشهورة. قد روى الفاتحي بسنده أن ابن الزبير رمى قبل الزوال أيام التشريق. وين هذا الكلام يا شيخ في القول الثالث؟ نعم كل هذا ليس عندي، أنا عندي جوازه قبل الزوال في جميع أيام التشريق، وهو أحد القولين عن عطاء، لكنه محمول على الجاهل دون غيره لئلا يعارض ما تقدم عنه، وروي عن أبي حنيفة في غير الرواية المشهورة. مباشرة قال والراجح هو القول الأول. طيب اقرأ لنا الذي عندك من الأول، معلش، القول الثالث. القول الثالث جوازه قبل الزوال في جميع أيام التشريق، وهو أحد القولين عن عطاء، وبه قال طاووس. طاووس طيب غريبة، طاووس يعني تقدم ونقل عن طاووس. على كل حال هنا قال لكنه محمول على الجاهل دون غيره، وأحال إلى يعني بعض المراجع، نعم، لئلا يعارض ما تقدم عنه. نعم بعد ذلك ماذا قال؟ قال وروي عن أبي حنيفة في غير رواية المشهورة. نعم هذا موجود عندي. نعم ثم وقد روى الفاكهي بسنده أن ابن الزبير رمى قبل الزبال أيام التشريق. هذا هو الذي كنت أقصده هذا، أنه روي عن ابن الزبير شيء. طيب ما علق عليه في الحاشية؟ قال منقطع ولا ضعيف ولا شيء؟ ذكر قال أخبار مكتب كتابه. طيب هل ذكر بعد ذلك شيء ولا انتهى القول الثالث؟ نعم انتهى. قال والراجح هو القول الأول. الراجح هو القول الأول. يراجع أخبار مكة الفاكهي، يعني أسانيده جيدة، يراجع وهو موجود في المكتبة الشاملة بسهولة، يمكن أن يراجعه الإنسان، خاصة إذا الشيخ ذكر الرقم وكذا. أنا ما عندي محذوف من النسخة الجديدة، هل يبدو أن الشيخ حذفه؟ نعم واصل. إذن لو يراجعه لنا أحدكم موضوع سهل، يعني أسانيده ليست جدا طويلة الفاكهة. نعم السلام عليكم. قال والراجح هو القول الأول، وهو أنه لا يجوز رمي قبل الزوال لقوة دليله، فإن الحديث كما تقدم صحيحة وصريحة في المراد، ثم لو كان الرمي جائزا قبل الزوال لشرعه الله لعباده، فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، لكنهم لم يرموا إلا بعد الزوال كما قال ابن عمر رضي الله عنهما، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأحد أن يرمي قبل الزوال كما أذن للترك المبيت والدفع المزدلفة. هنا عندي أنا لكن هناك طبعا ترخيصات في الرمي للرعاة وكذا لعلها تأتي. عندي مقولة لشيخ الإسلام ابن تيمية بعد قوله صحيحة وصريحة في المراد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الرمي بعد الزوال: هذا من العلم العام الذي تناقلته الأمة خلفا عن سلف عن نبيه. هكذا عندي. بعد ذلك قال: ثم كان لو كان الرمي جائزا. نعم. قال يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: وقد تتبعت هذا كثيرا زمنا طويلا فلم أجد عن صحابي واحد ما يدل على أن على الرمي قبل الزوال، لا من قوله ولا من فعله، كلهم يرمون بعد الزوال كما رمى النبي عليه الصلاة والسلام. وليس مع من أجاز الرمي قبل الزوال دليل واضح مع مخالفته لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال: لتأخذوا مناسككم، لكن ما رمى قبل الزوال فله السلف من أهل العلم، ولا سيما من كان مضطرا إلى ذلك كموعد رحلة طائرة ونحو ذلك، وإلا فالأحوط ألا يرمي قبل الزوال تأسيا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقت رمي فيه ساعة ولله الحمد. هذا كله حذفه من قوله تأخذ مناسككم إلى قوله وقت رمي فيه ساعة، كل هذا حذفه الشيخ هنا. أنا أقول لعله ثبت، يعني أنا أشعر أنه ربما يكون ثبت عنده أن هذا الأثر مثلا فيه شيء ضعيف أو كذا، فيه ضعف، فلذلك حذفه وحذف ما ينبني عليه، فينظر يعني. لذلك ياريت نحرص يعني كل هذا ما في أصلا من بعد مناسككم عندي ووقت الرمي فيه ساعة طوال، كل الأسطر دي محذوفة. نعم ونسختي طبعا هي لا أحب أن أقول الناسخة لكنها متأخرة. نعم قال: وقت الرمي فيه ساعة ولله الحمد، فإنه يمتد من الزوال إلى طلوع الفجر من اليوم التالي، فلا موجب للرمي قبل الزوال إلا العجلة التي عليها غالب الناس في زماننا هذا، والله المستعان. الرمي قبل الزوال ليس علاجا لمشكلة الزحام وترابعه التي يعلل بها من يقول بجواز الرمي قبل الزوال، لأن الزحام سينتقل إلى أول وقت يجوز الرمي فيه سواء قبل الزوال أو بعده. لكن ما فعلته الدولة وفقها الله في مشروع الجمرات عالج مشكلة الزحام معالجة واضحة، وذلك في توسعة مكان الرمي، تنظيم الناس ذهابا وإيابا، ومنع المفترشين. لهذا صار رمي الجمرات من أسهل مناسك الحج، فلله الحمد والمنة، وجزى الله القائمين على ذلك خير الجزاء. ده كله محذوف عندنا. وبعدين كده خلاص الحديث انتهى. أنا عندي الحد والله المستعان، بعد كل ما بعد والله المستعان هذا محذوف والله المستعان. وعندي بعد ذلك: وعلى ما تقدم فإنه لم يثبت عن صحابي واحد بيقين. شايف؟ لذلك قلت لكم أنه رمى قبل الزوال في أيام التشريق، وما ورد عن بعض التابعين أو الأئمة فهو محجوج بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تجوز مخالفتها لقول أحد كائنا من كان، وما نقل عن عكرمة فهو مقيد بيوم النفر، ثم هو لا يجيز النفر إلا بعد الزوال عليه، فما فائدة الرمي قبله؟ أما طاووس فلا يثبت عنه، والنقل عن إسحاق مختلف، الله تعالى أعلم. وثم أحال إلى رسالة خاصة في هذا، قال: بحث مسألة الوقت وقت الرمي في أيام التشريق، الشيخ ياسر آل عيد. ياسر آل عيد هذا أظنه يا شيخ عمر الذي أرسلت لي تحقيقه للسنة عشان تخريجه. قال: فراجعه فقد أجاد وأفاد أثابه الله تعالى. فلعل الشيخ بعد أن وقف على هذه الرسالة غير رأيه قليلا وحذف يعني ما كان رخص فيه أولا. نعم، لكن ما الغريب أنه ما تعرض لأهم أهم شيء وهو أثر ابن الزبير. يعني الشيخ العصيمي وفقه الله شيخنا له توجيه فيما أذكر، أظن أنه ذكر هذه المسألة ووجهها تقريبا إن لم أهم، فبس ما أذكر ما هو توجيهه، كأنه قال يعني ابن الزبير كان في ظروف معينة، وكان هو كذا يعني في خوف ما أدري كذا محاصر في مكة، ما أذكر إيش قال. المهم وجهها بتوجيه يعني معين، لكن أول شيء نتأكد من السند عند الفاكهي، لو وجد أحدكم ساعة يعني من المكتبة الشاملة حتى لو ينقل لنا بس الإسناد والأثر كما هو، بعدين ننظر في إسناده يكون جيد إن شاء الله. نعم. مقال كيفية رمي الجمار. قال رحمه الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصات ثم يتقدم ثم يسلم، فيقوم فيستقبل القبلة، فيقوم طويلا ويدعو ويقصر يديه، ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسلسل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الجمرة ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري. نعم. الدنيا هي القربة يعني من الدنوة هو القرب إلى منى إلى مسجد الخيف وكذا، وإلا القصوى هي جمرة العقبة وهي آخر حد لمنى، بعدها تخرج من منى إلى مكة إلى حدود مكة. بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة كما تقدم، وسيأتي الخلاف أنه لا بد من سبع حصيات عند عامة أهل العلم، وأن الحديث الذي فيه منا من رمى بست وكذا أن فيه ضعفا هو عند النسائي. يكبر على إثر كل حصاة كما تقدم في حديث جابر وغيره، هذا من السنن الرمي. ثم يتقدم ثم يسهل، إذن يقف للدعاء وقفتين، وقد سبق أن وقفات الدعاء في الحج ست وقفات، منها وقفتان في الرمي وهي التي تتخلل الرمي بين الجمرة الأولى والوسطى وبين الوسطى والآخرة العقبة يعني. وأما بعد العقبة ما في وقوف، ولذلك يوم العيد ما في وقوف لأنها أصلا هي العقبة فقط، وهنا أيضا فهو الذي يتخلل، أما الجمرة الأخيرة لا يقف بعدها كما جاء في هذا الحديث. ثم يتقدم ثم يسهل، أي يقصد مكانا سهلا، فيقوم فيستقبل القبلة، وهذا من آداب الدعاء، فيقوم طويلا وهو قائم يعني لا يجلس، لكن جاء في بعض الروايات مثل كقراءة سورة البقرة، تخيل يعني إسراء سورة البقرة، هذا يعني حتى لو مسرع معناها كم يعني، وما أسرعت ما أظن يقل عن ساعة أو ساعة إلا شيء، هذا طويل جدا، لكن المهم أن الإنسان ما لا يدرك كله لا يترك كله، فحاول أن تطيل في هذا الموضع، يدعو بخشوع ويرفع يديه، هذا من المواضع التي يشرع فيها رفع اليدين. ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم ذا مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا. وابن عمر طبعا تعرفون شدة حرصي على تتبع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بدقة متناهية. ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، وهذه هي جمرة العقبة الأخيرة وكما رماها النبي صلى الله عليه وسلم من بطن الوادي كما تقدم، ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري. وهذا سيأتي أيضا كلام عن ترتيب الجمرات وأنه شرط عند جمهور أهل العلم، فلو نكس بطلت إلا الأولى، الأولى طبعا لأنه لا يعني يشترط أن تتقدم على الثانية الأولى، ويشترط أن تتقدم على الثالثة الأولى والثانية، فالأولى لا يمكن أن تبطل لأنه لا يشترط أن يتقدمها شيء، حتى لو نكست الأولى أصلا عندما تفعلها تصح، لكن الثانية ستبطل لأنك لم تقدم عليها الأولى، والثالثة ستبطل لأنك لم تقدم عليها الأولى والثانية، فيقولون تعيد مرة أخرى، لكن الأولى ما تحتاج تعيد، تعيد إيش؟ الثانية والثالثة. نعم. السلام عليكم. ما قال وفق الله الكلام عليه من الدوق مثل أول في دسريج وتخرج البخاري في كتاب الحج. باب إذا رمى الجمرة يقوم مستقبل القبلة ويسن. من طريق طلحة بن يحيى قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما به. المشهد الثاني في شرح الفاظ قول الجمرة الدنيا هي القريبة من المشاعر وهي بعيدة عن مكة، قوله على إثم بكسر الهمزة وسكون مثلثة أي عقب كل الصلاة. حصى وليس صلاة. وإثر وأثر تأتي كثيرا يعني تتعاقبان، تجد الحديث يكون مضبوطا بالوجهين، على إثر كذا وعلى أثره، على إثره تقاربا. نعم. حصى أي عقب كل حصاة قوله ثم يسهل بضم الياء رباعي وأسهل رباعي أي يقصد المكان الأسهل من الأرض حتى يوسع الرماة فلا يؤذيهم ولا يؤذونه. قوله يقوم طويلا صفة لمصدر محذوف أي قياما طويلا، وفي رواية وكان يطيل الوقوف. قوله ذات الشمال أي يمشي إلى جهة الشمال. قوله ذات العقبة العقبة جبل صغير فيه ثنية كانت الجمرة الكبرى في سقفه الجنوبي، فوزيلت تلك العقبة كما تقدم بإذن من مفتي الديار السعودية الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله لغرض توسيعة شارع الجمرات. الوجه الثالث الحديث دليل على أن رمي الجمار يكون بسبع حصيات لكل جمرة، وقد ذهب الجمهور من أهل العلم لأن ذلك شرط من شروط صحة الرمي، فإن نقص واحدة لا لم يصح الرمي وعليه الرجوع لإتمام ما نقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع ولا يعرف أنه أذن لأحد أيرمي بأقل من سبع. وأما ما خرجه النسائي وغيره عن مجاهد أنه قال قال السعد رضي الله عنه رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعضنا يقول رميت بسبع وبعضنا يقول رميت بست، فلم يعب بعضهم على بعض. هذا أثر مقطع لأن مجاهدا لم يسمع من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما قال الطحاوي والمقطان وغيرهما، نقل ذلك من التركماني، وذكر أن الأخبار تظاهرت بوجوب السبع، ولم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، والاجتهاد في موضع النص. طبعا هذا المجاهد رحمه الله في سماع من أبي هريرة خلاف مشهور، وكذلك عائشة، وكذلك لم يسمع من أم هانئ في المعروف، وكذلك يعني طبعا بيقين أنه سمع مثلا من عبد الله بن عباس، لكن عبد الله بن عباس متأخر في الوفاة، وأيضا سمع من ابن عمر. أما أمثال هؤلاء الذين ماتوا مثلا في الخمسينات الهجرية، سعد هو آخر العشرة المبشرين موتا، مات سنة 51 للهجرة. فمجاهد هذا مما ينبغي أن ينتبه له طالب الحديث، التابعون المشهورون بالإرسال يعني ينبغي أن يتنبه. بعض الناس يتعجل هذا مجاهد سعد ما شاء الله صحيح، لا هذا ليس بدقيق، لا بد أن يتأمل، لا سيما في هذه الفجوة التي هي بين التابعين والصحابة، هذه كثير جدا ما يكثر فيها الانقطاع جدا يعني كثير ما تجد، لأن التابعين كانوا يرسلون عن بعض الصحابة، وبالتالي كثير من الأحاديث مبنية على هذا الخلاف، بعضهم يتعجل أصلا ولا يتأمل، وبعضهم يقول إنه على مذهب مسلم، فيرى أن مدام أن مجاهد يمكن أن يكون قد أدرك سعد بن أبي وقاص ولو كان عمره 20 كذا أيضا يصحح، وهذا أيضا ينبغي أن يعني لا يتعجل في الإنسان حتى ينظر إلى القرائن، يعني هل مثلا الأصل أن مجاهد من أهل مكة مثلا وسعد من أهل المدينة، لو كان في مدينة واحدة وأدركه إدراكا بينا مثلا 30 سنة أو كذا، وكان مبكرا هذا بطلب الحديث وهذا كان موجودا، بالإضافة إلى أن سعد في آخر عمره كثير من عمره كان في الكوفة وكان في كذا كما تعرفون في زمن عمر، لكن في آخر عمره كان في المدينة، فالذي هو يعني متوقع إن كان مجاهد لقيه أن يكون لقيه فيه. وأظن أنه قيل إن مجاهدا مولود سنة 21 أو كذا، فينظر يعني في مثل هذه القرائن ولا يتعجل الإنسان. وبعض الفضلاء المعاصرين الذين اعتمد الناس تصحيحهم كثيرا ما أيضا لا يدققون في مثل هذا، لأنهم يرون مذهب الإمام مسلم كالشيخ الألباني رحمة الله عليه، وأحيانا يكون حتى لو الإنسان أخذ بمذهب مسلم يحتاج إلى التأمل في القرائن، فليس معنى مذهب مسلم مجرد التعاصر، بل التعاصر مع إمكان اللقاء، وهذا كثيرا ما يهمله حتى بعض الأكابر أحيانا في الجزئيات لا يدققون فيه، فانتبهوا لهذا بارك الله فيه. ننظر مثلا في أي مدينة كان هذا وفي أي مدينة كان هذا، وهذا في آخر عمره أين كان، وهذا في أول عمره أين كان، ومتى طلب هذا الحديث، ومتى كان هذا متفرغا، يعني على الأقل هل كان في المدينة التي يمكن لقاؤهما، وهل اجتمعا في مدينة واحدة، وهل يدخل بينهما وسائط، وهل بلدانهم متقاربة أو متباعدة، وهل هذا في مثلا في مكة أو المدينة بحيث يتوقع أن يكون مثلا مع الحج والعمرة احتمال ولو ضعيف أن يكون تقابل معه، وهكذا. أما مجرد هذا أدرك 20 سنة 30 سنة صحيح، هذا ليس بدقيق، وإن فعله بعض الفضلاء ليس بدقيق، ولا على مذهب مسلم ليس بدقيق، بل قد ورد أحيانا أن مسلما نفسه يعل بمثل هذه العلل وإن كان نادرا، لكن جاء عنه أنه قال مثلا فلان لا يعرف له لقاء لفلان، ولهذا قيل يعني جنحنا في بعض الأبحاث إلى أن الخلاف بين الإمام مسلم والبخاري ينبغي أن ينحصر في إذا كانت القرائن يعني لا تدل على أحد الأمرين، أما إذا دلت القرائن على إذا وثبت اللقاء فبها ونعمت على المذهبين، وإن لم يثبت فننظر إلى القرائن، إن كانت القرائن تدل على عدم اللقاء فلا يظن بالإمام مسلم أنه يثبت السماع الاتصال في هذه الحالة وإن دلت القرائن على عدمه، بل الظاهر أن الإمام مسلم يقصد إذا دلت القرائن على ثبوته أو على الأقل أنه ليس هناك قرائن تدل على نفيه. أما إذا دلت القرائن على نفيه فلعل الإمام يعني المظنون بالإمام مسلم أنه يعمل مثل هذه القرائن. وكما قلنا لكم إن بعضهم ذكر له بعض الأحاديث التي أعلها بمثل إعلال البخاري، يقول فلان لا يعرف لو سمعه من فلان، وهذا له يعني مجال آخر يعني ينبغي أن يبسط فيه من نكارة الحديث عند الإمام أحيانا، يعني يرى أن هذا مثلا مخالف لأحاديث صحيح فيعلها بما لا يعله به عادة وهكذا. نعم، خاصة التابعون المشهورون بالإرسال. ومن أشهر الكتب التي تعين طالب العلم على هذه المسألة بالذات، من يعرف كتاب إيش؟ نبي حاتم، ابن أبي حاتم. نعم صحيح، لكن هناك كتاب جاء وضعه شخص متأخر من الأئمة جمع فيه كلام ابن أبي حاتم وغيره. دار القطني؟ لا، بعد ذلك. كتاب جامع التحصيل للعلاء، فهو تكلم في أحكام المراسيل، تكلم عن أمور كثيرة، لكن هناك باب عقده للتابعين مخصوص، أخذ التابعين واحدا واحدا فيقول مثلا الذين مثلا المشهورين المهمين، يقول مثلا فلان مثلا مجاهد يجمع لك جميع ما قيل فيه، قال ابن المديني لم يسمع من فلان، وقال مثلا ابن أبي حاتم لم يسمع، وقال أبو حاتم كذا، وقال البخاري لا يعرف له فلان سمع من فلان وأثبته فلان. فهذا الكتاب مختصر يريحك، يعني يجمع لك كلام العلماء في مكان واحد لتبدأ منه يعني مشروع بحثك، ويعطيك خلاصة في الموضوع وزبدة. نعم، السلام عليكم. ثم قال الحق الله الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الجمار الثلاثة ترمى في أيام التشريق، وأنه يقدر بالدمرة الدنيا وهي التي تلي مسجد الخيف، ثم الثانية ثم العقبة. والأكثرون من أهل العلم على أن هذا الترتيب شرط للصحة الرمي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رماها كذلك، فإن اختل لم يصح الرمي. الوجه الخامس: الحديث دليل على أشريط التكبير عقب كل حصاد، فيقول الله أكبر، ولا يزيد على ذلك حديث جابر رضي الله عنه من صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكبر مع كل حصاة منها. ما قال الفقهاء: الوجه السادس: حديث دليل على صفة رمي الجمار، وأنه إذا رمى الجمرة الأولى تقدم قليلا لئلا يضيق على الرماة، لئلا يؤذي أو يؤذى، فيقف ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلا ثم يرمي الوسطى، يتقدم ذات الشمال فيقف للدعاء كما تقدم. من عطاء رحمه الله أنه قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقوم عند الجمرتين ويتدارى ويقرأ سورة البقرة. وأكثر الحجاج تركوا الوقوف للدعاء إما جهلا وإما عدلة وتهاون، فليحرص المسلم على تقطع لو نعم أحسن ما يقول: فليحرص المسلم على الوقوف للدعاء، لأن السنة كلما ضيعت كان فعلها هكذا، يجمع العامل بها بين نعم يجمع العامل وحياء السنة. يحتمل أثر عطاء المتقدم عن ابن عمر أن مجموع الوقفتين تعادل سورة البقرة، صح؟ لأنه قال: كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ سورة البقرة. يحتمل أنه يقصد عند كل جمرة، ويحتمل أن المجموع يعني، فإذا كان مجموع فإنه يكون يعني أقرب. لكن أنا ما أدري هل هذا الحديث المرفوع فيه رواية وهو فقط الموقوف، هذا ينظر. نعم، ثم يرمي الثالثة. أيوة، قال: ثم يرمي الثالثة وهي جمرة العقبة من بطن الوادي كما تقدم، ولا يقف عندها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها ولم يقف بعد الرمي، والله تعالى أعلم. نعم، الحديث هذا الثالث يعني إن شاء الله سهل ما في شيء، فأنا أقرأه لكم سريعا. قال: وفق الله مرتبة التقصير من الحلق. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله. قال: في الثالثة والمقصرين، متفق عليه. وفي رواية أو الرابعة، فجاء في رواية أنه أصر قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين. قال: اللهم ارحم المحلقين. هكذا، هذا يدل على أن الحلق أفضل من التقصير لعدة أوجه، منها أنه أبلغ في ترك الزينة لله عز وجل، تقربا لله عز وجل، ولأنه أبلغ في، لأنه أكثر فعلا، والقاعدة أن العبادة إذا كانت أكثر فعلا كانت أكثر أجرا، وقبل ذلك لأنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن الله قدمه، وهذا مشعر، الله عز وجل لا يقدم شيئا إلا لحكمة، قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، فمن عدة أوجه. ويستثنى من هذه أمران اثنان، ما هما؟ المتمتع. المتمتع إذا اعتمر قريبا من أيام الحج، ليس مطلقا، إذا تمتع قريبا من أيام الحج فيبقي حتى يبقي شعرا يحلقه في الحج. نعم أحسنت. أما إذا كان مثلا اعتمر في شوال أو كذا فيحلق مثل غيره. نعم. والأمر الآخر أو الحالة الصورة الثانية، من يعرف؟ الحالة الثانية النساء طبعا، وهذا واضح، لكن الإنسان لا يستحضر، يعني ليس جاء في الحديث ليس على النساء تقصير حلق عفوا، إنما علينا التقصير فقط، والعلماء قالوا بمقدار أنملة، وما أدري إذا كان هذا معتمدا على أثر أو غيره. المهم النساء طبعا لا يجوز لها أن تحلق، وإنما تقصر. نعم. قال الكلام عليه متفق عليه، الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه فقد أخرجه البخاري في كتاب الحج باب الحلق والتقصير عند الإحلال، ومسلم كلاهما من طريق مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما به. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله قال أي هذا الدعاء، وكان ذلك في غزوة الحديبية وفي حجة الوداع أيضا. طبعا جاء في السنن أنه قالوا لماذا يا رسول الله ظاهرت الدعاء للمحلقين والمقصرين لم تدعو لهم إلا مرة واحدة؟ قال إنهم لم يشكوا. فهذا إن كان في غزوة الحديبية فواضح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم فتلك أو يعني تباطأ بعضهم من أجل رجاء أن ينزل، يعني غير أن يتغير الحكم يعني. وأما إذا كان في حجة الوداع فهذا يعني واضح في أن التحليق كما سيأتي أفضل من التقصير للوجوه التي سبق ذكرها ولغيرها. قوله ارحم أي أنزل رحمتك التي بها حصول المطلوب والنجاة من المرهوب، وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه اللهم اغفر للمحلقين قالها ثلاثة. ينظر حديث أبي هريرة على القاعدة السابقة أن هل حضر حجة الوداع أو لا. قوله المحلقين أي الحالقين رؤوسهم في حج أو عمرة تعبدا لله تعالى. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النواصي لا، يعني لا تحط النواصي أو كذا إلا في حج أو عمرة، فالحلاق إنما يكون تعبدا في هذا الموضع. أما كون الإنسان يتخذ الحلاق دائما شعارا له فهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم سيما للخوارج، وقد لا يدل على ذمه مجردا يعني، لكن من غلوهم مثلا في الدين أو كذا. وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الجمة هو وقومه كعلى عادة العرب في ذلك الوقت. أو المحلقين اسم فاعل من حل، أما إذا كان يحلق لغير ذلك مثلا عنده إشكال طبي أو يعني يحتاج إلى ذلك أو يرى أن هذا أيسر عليه يعني، فالأصل أنه لا يذم بمجرده، خاصة أنه ليس الآن شعارا لأهل البدع. والمحلقين اسم فاعل من حلق رأسه، إلا إذا صار بعد ذلك ينظر، اسم فاعل من حلق رأسه تحليقا فهو محلق. قال ابن فارس الحلق تنحية الشعر من الرأس، وقال ابن سيدة الحلق في الشعر من الناس والمعز، المعز أيضا يقال لها شعر بخلاف الوبر، الوبر هو للإبل وللأرنب، والصوف للغنم للطأن يعني. نعم. والبقر عندها جلد طبعا كالجز في الصوف، ورأس حليق محلوق، والحلاقة ما حلق منه، لعلها الحلاقة ينظر، لأن الحلاقة هذا مصدر، أما الفعال يأتي للأشياء التي تنحى من تافه رذلة كما قال صاحب الإحمرار على الألفية، فيتأتي مثلا القمامة الكناسة القلامة هكذا، فيحتمل أن ما حلق من الشعر يقال له الحلاقة، ينظر هذا يراجع يضبط. يكون ذلك في الناس والمعز، وقد احتلق بالموسى وغيرها، الذي نسميه نحن الموس يقال له الموسى مثل لفظ اسم النبي وغيرها، لاحظ كلمة وغير هذا لأنه سينبني عليها شيء يأتي، يعني يمكن أن يكون الحلاق بغير الموسى سيأتي. وجبل حالق لا نبات فيه كأنه حلق، وجاء في القاموس انتهى، وجاء في القاموس وشرحه لعله تاج العروس مثلا. نعم. حلق رأسه يحلقه حلقا وتحلاقا، أزال شعره عنه، والتحليق مبالغة في الحلق. قال تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. والحلق إذا أطلق يقع على الحلق بالموسى لأنه معروف، انتهى طبعا الكلام الأول. والحلق إذا أطلق يقع على الحلق بالموسى لأنه معروف عندهم فهو المتبادر وغيره، يحتاج إلى قرينة توضحه، ولا خلاف في أن إزالة الشعر كله من أصله بالموسى وغيره أنه حلق. وهذا يستفاد مما تقدم من كلام أهل اللغة حيث عبروا بالتنحية والإزالة، أما الحلق بالآلة الكهربائية ذات الأرقام مكينة يعني. فإن كانت تأخذ الشعر من أعلاه وتبقي شيئا منه شيئا كثيرا كما في رقم ثلاثة مثلا، فهذا تقصير بلا خلاف، لأنه ينطبق عليه تعريف لغة، والتقصير درجات متفاوتة. قال في القاموس وشرحه: القصير من الشعر خلاف الطويل، وقد قصر الشعر كف منه وغض حتى قصر، انتهى. أما إذا كانت الآلة لا تبقي إلا أصوله كما في صفر وواحد مثلا، فهذا محل تأمل كما قد يفهم من كلام النسيدة المتقدم، لأنه قال موسى وغيرها، وقال كالجز في الصوف مثلا وما إلى ذلك. طيب قال: وفيه خلاف بين العلماء المعاصرين هل يعد ذلك حلقا أو تقصيرا. والأحوط لمن أراد تحصيل فضل الحلق يقينا أن يحلق بالموسى لكونه حلقا بلا إشكال. إذن أفادنا فائدة هنا، وأنك إذا وهو أن من حلق بالماكينة واحد أو صفر مثلا، خلينا نقول صفر، فيه خلاف هل هو يعتبر حلقا أو لا، لكن الأحوط الموسى حتى يكون يقينا حصل هذا الفضل العظيم، وهو عموم دعاء رجاء أن يدخل في عموم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أو أربعة في بعض الروايات قال أو الرابع. قوله قالوا والمقصرين، يعني انظر حتى ما قال إيش وارحم المقصرين، وإنما عطفهم فقط، قال والمقصرين، كأنهم تابعون للإيش للمحلقين. قوله قال والمقصرين معطوف على المحلقين، ويسمى العطف التلقيني، أي قل المحلقين والمقصرين. والتقصير قص أطراف شعر الرأس من جميع نواحي. تلقيني يعني أنه لقنوه أن يقول هذه الكلمة فأبى مرتين أو ثلاثا ثم قالها في التي تليها. قال لك من جميع نواحيه، وهذا يعني فيه تنبيه مهم، حتى بعض أهل العلم يقولون أنه لا يعتبر قد تحلل. بعض الناس يأخذ شعر من هنا شعرتين من اليمين واليسار ويقول لك خلاص، هذا جائز على قول بعض أهل العلم مثل الشافعية، لأنهم عندهم لو تذكرون في الوضوء أيضا يفعلون هكذا، هنا أيضا يقولون هكذا، وهذا يفيدنا، لأن أحيانا بعضهم يقول أنا حلقت مثلا وذهبت إلى بلدي وجامعت، ها هل علي؟ طبعا أحيانا يصعب أن نفتيه مثلا بدماء كثيرة أو المهم يعني في متمسك من بعض أقوال أهل العلم، لكن الأحوط أن يأخذ الإنسان من جميع رأسه كما سيذكره سيزيده بيانا الشارح إن شاء الله. قوله قال في الثالثة إنه أي إنه دعا للمحلقين مرتين، وفي الثالثة دعا للمقصرين. وجه الثالث حديث دليل على أن الحلق والتقصير من مناسك، طبعا رنحط تكلم عن الرمي والنحر يعني ما زال، وأيضا إيش الآن يتكلم عن الحلق أو التقصير. والتقصير من مناسك الحج أو العمرة وليس إطلاقا محظور. هذا فيه خلاف، هل المقصود بالحلق أنه هو نفسه نسك وتعبد وعبادة؟ هذا هو الراجح، هو قول الجمهور. وقيل هو يعني استباحة محظور، يعني كأن الإحرام انتهى فهو يريد أن يشرع في بعض الأمور التي حضرها الإحرام حتى يدخل في مرحلة مثلا جديدة أو كذا، وهذا ليس يعني هذا قول بعض أهل العلم، لكن كونه دعا له وكذا دل على أنه عبادة، لأنه أثنى على فعله وما أثني على فعله فهو عبادة. قال الشارح: وهذا قول جمهور أهل العلم، لأنه لو لم يكن قربة لله تعالى لما استحق فاعله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، لأنه لا يدعو إلا لشيء مطلوب شرعا، ولقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين. وجد الدلالة أن الله تعالى وصفهم بالحلق ولو لم يكن من المناسك كاللبس وقتل الصيد لما وصفهم به، يعني لماذا يقول محلق؟ ما قال مثلا صائدين أو لابسين أو على هذا القول أن الحلاق مثل غيره من الاستباحة محظور، فكونه أثنى طبعا يعني لماذا اختار هذا بالذات مثلا، الله أعلم. والحديث يعني أوضح طبعا دلالة لما وصفهم به. قال الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الحلقة أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الدعاء للمحلقين، وذلك لأن التعبد والتعظيم لله تعالى بالحلق أظهر وأكمل، ولأن الله تعالى قدمه على التقصير فقال محلقين رؤوسكم ومقصرين، وإن كانت الواو لا تقتضي الترتيب في أصل وضعها، لكن وجد قرائن تفيد على ذلك، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفد من ذلك المتمتع الذي قد قدم مكة متأخرا، هذه الحالة الأولى، والحالة الأخرى النساء كما قلنا مطلقا، بحيث لا ينبت شعره قبل الحج، فإن التقصير في حقه أفضل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك في حجة الوداع. في بعض الروايات يعني كأنه قال وليقصر لما أمرهم بأن يحلوا، وكان هذا قرب أيام الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصل قبل الحج بأيام قليلة، فأمرهم قال وليقصر، وإن لم يكن ساق الهدي وكذا وليقصر، وليحلل وليقصر، هذا صريح، ليجمع بين التقصير في العمرة والحلق في الحج، ولو حلقوا في العمرة حينئذ لم يبقى في الرأس شعر للحج. ومن لطيف المسائل التي يفرعها الفقهاء يقولون لو إنسان أقرع ما في أي شعر ماذا يفعل؟ هل يمر؟ بعضهم قال يمر الموسى يعني هكذا فقط يعني كأنه حلق، وبعضهم قال أظن بعضهم قال لا معنى لهذا، وبعضهم قال لماذا لا معنى له، ويقيسون وقريب من هذا يقولون مثلا إنسان إذا كان ولد مختونا مثلا، لكن هذا طبعا معقول المعنى ليس تعبدا محضا، أما هذا فهو تعبد، فهل يمر الموسى أو لا نزاع. ولا بد في التقصير من تقصير جميع الرأس على الراجح من أقوال أهل العلم، هذا هو معناه في قول آخر كما قلنا، لكن هذا هو الأحوط والأحسن والأشبه بالسنة، وذلك بأن يعم ظاهر الرأس لا أن يأخذ من كل شعرة بعينها. ليس المقصود تقصر كل شعر، هذا كأنه مستحيل يعني لا تستطيع أنت، لكن المقصود أن تقصر من جميع النواحي ومن جميع الرأس. ووجه ذلك أن الله تعالى أضاف الحلق والتقصير إلى الرأس، والفعل المضاف إلى الرأس يشمل جميعه، يعني رؤوسكم محلقين رؤوسكم ومقصرين أي مقصرين رؤوسكم، ولأن التقصير يقوم مقام الحلق والحلق لجميع الرأس فكذا التقصير. الوجه الخامس، الحديث دليل على كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، حيث دعا لمن قام بالعبادة حثا له على الخير وزيادة في أجره وثوابه، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.